بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 45 بعد 700 من دروس جمع المسائل. وفي هذا اليوم نجيب عن الإشكال الذي ذكرناه في درس الأمس، وهو ما الجمع بين الأحاديث التي فيها نفي العدوى والأحاديث التي فيها إثبات العدوى. وقد اختلف أقوال أهل العلم إلى أقوال كثيرة تصل إلى 7 أقوال في هذه المسألة، ولكن القول الراجح في ذلك اختصارا وهو قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا عدوى نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها بدون تقدير الله. إذن هذا هو معنى الحديث، لا عدوى معناه لا عدوى تؤثر بطبعها، ليست هناك عدوى تؤثر بطبعها وبذاتها وبنفسها، إنما يقدرها الله سبحانه وتعالى، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بطبعها، وكانوا يعتقدون في الهامة وفي صفر في شهر صفر أنه شؤم، وكانوا يعتقدون في الغول ويعتقدون في النوء أنه يؤثر بنفسه وينزل المطر. هذا كل اعتقادات أهل الجاهلية، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لا غول، ما في شيء اسمه الغول، لا يعني لا طيرة، لا تتطيرون وتتشاءمون بهذه الأشياء. ثم يقول لا عدوى، يعني ليست هناك عدوى تعدي بطبعها بدون تقدير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى الصحيح، أنه لا عدوى مؤثرة بطبعها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى. والأحاديث التي فيها إثبات العدوى أن هذه المخالطة وهذا الشيء جعله الله سبحانه وتعالى سبب، العدوى سبب من الأسباب التي خلقها الله وقدر حصول المرض لمن تعرض لها، فهي سبب. وقد يحصل الشيء وقد يتخلف السبب، وانظروا كيف سبحان الله، ربما يدخل المريض الواحد بين أناس كثير فينتقل المرض إلى أناس دون أناس، ما ينتقل إلى جميع الناس. ربما يكون واحد عنده من هذه الأمراض المعدية، الزكام أو غيره من الأمراض المعدية، ربما يدخل في مجموعة من الناس فيصاب فلان وفلان وفلان الذين قدر الله أن يكون هذه العدوى سبب لمرضهم، ولم يقدر الله على فلان ولا على فلان فلا يصابون. فهذا هو المسلك الصحيح في الجمع بين الأحاديث، أن أحاديث العدوى موجودة، العدوى موجودة ولكن ليست عدوى بطبعها، إنما هي بقدر الله، الله سبحانه وتعالى يجعل هذه العدوى وهذه الخلطة سبب في حصول المرض. فمن قدر الله أن يمرض سيكون هذه العدوى وهذا الانتقال سبب لمرضه، ومن قدر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمرض فلا عدوى مؤثرة بطبعها، لا عدوى مؤثرة بطبعها. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي انتصر له البيهقي رحمه الله، وكذلك ابن رجب، وكذلك ابن القيم رحمهم الله جميعا وغيرهم من أهل العلم. هذا هو القول الذي تنتظم به الأدلة، ولأنه كذلك ثبت من العلوم الطبية أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة هذه الميكروبات، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها. هذا شيء معروف في الطب ولا ينكر، والشرع لا يعارض، الشرع لا يعارض الأشياء التي هي تعتبر يعني حقائق في الطب. هذا الشيء معروف، الأمراض المعدية معروفة في الطب، إما عن طريق التنفس في أمراض الجهاز التنفسي مثل هذا الزكام، ومثل السل قد ينتقل بالتنفس وبالبصاق، أو هناك أمراض تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي، وهناك أمراض تنتقل والعياذ بالله عن طريق المعاشرات المحرمة كالزنا وغير ذلك من الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان وهناك أمراض تنتقل عن طريق الحقن الدم أو نقل الدم مثل التهابات الكبد الفيروسية وغيرها. فهذا الشيء معروف، معروف في الطب ولا ينكر أن هناك العدوى، ولكن يجب علينا أن نعلم هذا الشيء. بعض الناس يبالغ في مسألة العدوى، يبالغ جدا في مسألة العدوى حتى يتخوف، يتخوف أن يخالط مريضا ويتخوف أشد التخوف. وانظروا ماذا فعلوا في وقت الكورونا، وكانت هذه المسألة يعني كانت سياسية أكثر منها طبية. مسألة الكورونا كانت سياسية أكثر منها طبية، أنه ما ثبت أن هذا المرض ينتقل عن طريق الملامسة، هو مرض من أمراض الصدر الذي يعني ينتقل عن طريق النفس كسائر الأمراض التنفسية. لكن يعني أثار الرعب في الناس في تلك الأيام، أيام الكورونا، أثار الرعب في الناس أنه عن طريق الملامسة وعن طريق القرب من المريض، حتى هجر الناس مرضاهم وهجر الناس موتاهم، وحتى أصيب بل والله لعل أكثر الذين ماتوا ماتوا بسبب الحالة النفسية، لأنها دمر جهاز المناعة. أول ما يأتيه الخبر هذا المريض أن عنده كورونا يأتيه مثل الصاعقة، فيدمر الجهاز المناعي عنده، ينهار تنهار مناعته ويموت من هذا. والأهل ما يقتربون منه، ولا بل إن بعضهم ما يدفنون حتى موتاهم. وكانت هذه خطة من الكفار عليهم لعائن الله أن يعطلوا بلاد المسلمين، عطلوا صلاة الجماعة، أقفلوا المساجد، بل عطل الحج والعمرة وعطلت أشياء كثيرة. ثم بعد ذلك رفع الله هذا البلاء ورفع الله هذا الشيء، وعرف الناس أن هذا الشيء لا ينتقل عن طريق هذه، وأنه مرض مثل بقية الأمراض، يعني يعالج وربما يحصل منه وفيات. الآن هو موجود، الكورونا في هذه الأيام موجود ويكتشف. بعض الناس الآن يقولوا لا عندك كورونا فما يصاب بتلك الحالة النفسية، يتعالج وبإذن الله يصح. الأموات في هذا الأيام من هذا الوباء قليلة جدا، وهو موجود، ما زال المرض موجودا. فالشاهد أن الإنسان لا يبالغ في هذه المسألة، حتى أن بعض الناس ربما يعني تخوف تخوفا شديدا من هذه الأمراض، وأنت عليك أن تتوكل على الله وتبلغ السبب الشرعي المعقول الذي فيه أن تأخذ يعني بهذا الشيء بالاحتياطات بدون مبالغة، تأخذ بالاحتياطات بدون مبالغة في هذا. فهذا هو، العدوى موجودة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها. لا تنتقل هذه العدوى بنفسها ولا بطبعها، هذا شيء كان من معتقدات الجاهلية أبطله الشرع. لا عدوى، لا عدوى مؤثرة بطبعها، ولا هامة ولا صفر ولا طيرة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. أما هل هي موجودة؟ نعم موجودة العدوى، وهي تنتقل على من يقدر الله سبحانه وتعالى أن تنتقل إليه. فالذي يعتقد، الذي يعتقد استقلالية السبب، استقلالية السبب، أن هذا السبب أنه دون تقدير الله تعالى أنه يجلب المرض، فهذا شرك أكبر، انتبه لهذا. وإن كان يعتقد أن هذا هو مجرد سبب وأنه لابد أن يحصل ويغلو فيه، هذا هو من الشرك الأصغر. فعلى الإنسان أن يفعل السبب، والله سبحانه وتعالى هو خالق المسببات. ربما اختلط أناس كثير فيعدى هذا وهذا لا يعدى، والله سبحانه هو الذي يقدر هذا. جعل الله هذه الأشياء سببا لوصول المرض، فمن قدر الله عليه وجود هذا سيصله، ومن قدر الله أنه لا يصاب حتى لو كان في أوساط يعني المرضى لا ينتقل إليه. والإنسان يأخذ بالسبب، مثل الذي يدخل في المعركة، الذي يدخل في المعركة، ربما يدخل إنسان في وسط المعركة، في وسط المعركة، والرصاص والقذائف تنهال عليه من اليمين واليسار ولا يصاب بشيء. وربما يكون إنسان متحصن في مكان وفي يعني في مترسه، ومتحصن بأشد أنواع التحصينات، فتأتيه يعني يأتيه منيته إذا قد أراد الله سبحانه وتعالى إلى مكانه. فالإنسان لا يترك السبب، يعمل بالسبب الشرعي ولا يعتقد في السبب أنه لا بد أن يحصل، فإن الله سبحانه وتعالى ربما خلف هذا السبب ولا يؤثر هذا السبب، يعتقد أن هذا سبب ويعمل الاحتياطات الصحيحة التي يعني ليست فيها مبالغات في عدم انتقال في عدم المخالطة بين الممرض والمصح، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أحسن جمع بين الأدلة والذي به تقوم جميع الأدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.